قال رحمه الله: وحدثنا محمود، نعم، المروزي رحمه الله، قال أخبرنا عبد الرزاق، نعم، ابن همام أبو بكر الصنعاني، وهو أكثر من رحل له أو إليه من العلماء، أكثر من رحل إليه من العلماء، وفضل الله يؤتيه من يشاء، فإنه رحل إليه خلق كثير يأخذون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: لا بد من صنعاء وإن طال السفر. فهذا يدل على أن عبد الرزاق حفظ جملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احتاج الناس إلى الحديث الذي عنده، فرحل إليه جماعة من جلة العلماء، ومنهم الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. والشافعي يقول: لا بد من صنعاء وإن طال السفر، ولو تحنى كل عود ودبر. فهذا يدل على جلالته، مع أنه لفحة كما يقول بعض أهل العلم شيء من التشيع عن طريق شيخه. من هو شيخ هذا؟ نعم، الضبعي، وهو شيعي، وبعضهم يقول رافضي، وبعضهم يدافع يقول لم يصل إلى الرفض، لم يصل إلى الرفض. وسئل عن أبي بكر وعمر وتكلم فيهما، طعن فيهما الضبعي، لكن قال بعضهم يقصد جارين له ولم يقصد الخليفتين، خليفتي رسول الله، كان أحدهما اسمه أبو بكر والآخر عمر، اسمه أبو بكر والآخر عمر، فتكلم فيهما بشدة، وقالوا يقصد بذلك الجارين، والله أعلم. قال: أخبرني ابن جريج. من هو ابن جريج هذا؟ عبد الملك ابني ابن عبد العزيز بن جريج الأموي. قال: أخبرني نافع مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد. هذا يدل على أن بعض الكبار رقدوا، وقول عمر نام النساء والصبيان فيه استعطاف، أتى بالنساء والصبيان لأنهن محل الشفقة والرحمة. أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فالمرأة ضعيفة وتحتاج إلى رحمة أكثر وأكثر، لذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، فهي ضعيفة. فعمر ذكر النساء والصبيان استعطافا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهما محل الشفقة والرحمة. وعبد الله يذكر أننا رقدنا أيضا، حتى الكبار رقدوا، عبد الله كان آنذاك صغيرا أيضا، لكن فيه إشارة على أنهم رقدوا أيضا جماعة منهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، وفيه جواز النوم في المسجد، وأنه لا مانع من ذلك، سواء كان الحال ما ذكر أو غير ذلك. إذا احتاج الإنسان إلى النوم في المسجد، فقد نام علي رضي الله تعالى عنه في المسجد وجاء رسول الله يوقظه، أم أبا تراب، وهكذا نام أصحاب الصفة في المسجد رضي الله تعالى عنهم، وهكذا تلك المرأة التي كان لها الخباء أو الغلام، وهكذا سعد أيضا لما أصيب رضي الله تعالى عنه، وكان موته بسبب تلك الإصابة. سعد بن معاذ كان له خيمة في المسجد ضربت، وكان يعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب، فهؤلاء ناموا في المسجد، فلا بأس أن ينام الشخص في المسجد إذا احتاج إلى ذلك. قال: ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. وأخذ من هذا الحديث بعض أهل العلم على أن النوم ليس بناقض الوضوء، لأنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلوا معه ولم يذكر وضوء في الحديث، والذي يظهر أن هذا نوم متمكن والله أعلم، فهو نوم قلق ما يدري متى سيخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال استيقظنا نمنا استيقظنا نمنا استيقظنا، فكأنهم يشعرون بشيء ولم يتمكن منهم النوم ويغشي قلوبهم، بل كان النوم التي ناموها نومة غير المتمكن في نومه، والحديث يدل على هذا، وليس فيه دلالة على أن النوم ليس بناقض الوضوء، بل النوم إذا كان مستغرقا واستغرق فيه صاحبه الصحيح أنه ينقض الوضوء، إذا كان لا يشعر بما يدور حوله فإنه ينقض الوضوء، وأما إذا كان يشعر بما يدور حوله فليس بناقض الوضوء كما في هذا الحديث. فهذا الحديث دليلا لمن قال بما تقدم من التفصيل، وليس فيه دليلا لأهل الإطلاق أن النوم ليس بناقض الوضوء. قال ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أو أخرها، أي قدم الصلاة أو أخر الصلاة رضي الله تعالى عنه. وسيأتي الكلام على الوقت الأفضل في صلاة العشاء، هل تقدم أو تؤخر أو التفصيل، وينظر تقدم الناس وتأخر الناس فيها، فهل الوقت الأفضل هو التقديم في أول وقتها أم التأخير، أم أنه يراعى في ذلك الناس، إذا حضروا قدم وإذا تأخروا أخر، هذا خلاف بين أهل العلم يأتي ذكره. وكان ابن عمر إن شاء الله وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أو أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها، وهذا ما أشرنا إليه قبله أن بعض السلف كان يرقد قبل العشاء ومنهم ابن عمر، وكان يرقد قبلها أي قبل العشاء، وهذا يحمل على أنه يرى أنه لا بأس بذلك إذا غلب على ظنه الاستيقاظ أنه سيقوم وقت الصلاة، أو كان عنده من يوقظه لصلاة العشاء، وهذا أيضا جاء عن علي وعن أبي موسى وعبيدة، وجاء أيضا كذلك عن الحكم بن سيرين وأصحاب بن مسعود كانوا يفعلون ذلك، ينامون قبل صلاة العشاء، جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين كانوا ينامون قبل العشاء، ويحمل على ما ذكر. قال إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء، وقال سمعت ابن عباس، والشاهد في الحديث هو ما تقدم ذكره أن الشخص إذا غلب فلا يدخل في الكراهة، أي كراهة النوم قبل العشاء إذا غلب الشخص هجم عليه النوم كما في هذا الحديث. قال فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، يهجم عليه من النوم فلا تثريب عليه ولا يدخل في الكراهة. وقال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أي عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول، وهذا معلق كما ترى أو يكون بالإسناد الذي قبله كما أشار الحافظ وليس معلق على هذا. قال قوله قال ابن جريج هو بالإسناد الذي قبله وهو محمود عن عبد الرزاق عن ابن جريج، ووهم من زعم أنه معلق صدق، فعلى هذا ليس المعلق شيء، بل هو بالإسناد السابق الذي هو من طريق محمود عن عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء، قال عطاء سمعته ابن عباس آخر الحديث، وليس بمعلق، ومن زعم أنه معلق فقد وهم. وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بالإسنادين، وأخرجه من طريقه الطبراني وعنه أبو نعيم في مستخرجه، فإذن الحديث متصل وليس بمعلق، وإن صورته إن لم ننظر لما تقدم صورة التعليق، لكن مع النظر لما تقدم فليس بمعلق، لأنه بالسند المتقدم. وممن يؤيد ذلك أن عبد الرزاق أخرج بالإسنادين. وقال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا. وهذا مما يدل على أنهم النساء والصبيان وغيرهما رقدوا، رقد الناس، هذا لفظ عام يشمل من تقدم ممن ذكر ونص عليه، وكذلك غيرهم ممن لم ينص عليه في الحديث أنه حصل له شيء من ذلك، وإن كان الكبير يتحمل. قال فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الناس يستشفعون بمن له مكان عند الشخص، ما هو أي واحد يذهب ويقول صلاة يا رسول الله. فعمر له منزلته وله مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثله يقبل منه مثل هذا، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة رقد النساء والصبيان خلاف العادة يا رسول الله، وكأنه فيه شيء من الاستفصال، هل حصل شيء حتى تؤخر الصلاة؟ فإنهم إذا استغربوا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم الزمن زمن وحي، فلعله أوحي إليه أن الصلاة هذا وقتها وقد تأخرت عن الوقت السابق، فيسألون يستفسرون عن أحوال دينهم، فإن الوحي كان ينزل، فإذا حصل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم خلاف العادة حصل عندهم ما حصل، ويستفصلون يستفسرون عن هذا الذي هو خلاف عادتك يا رسول الله. فقال عمر ابن الخطاب الصلاة، وهو مفعول به، نصلي الصلاة يا رسول الله أو نقيم الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس وخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن. وهذا كأن هنا، ما هي كأن في هذا الموضع؟ كأني أنظر إليه، ما هي كأن هنا؟ عند من درس النحو كأن في لغة العرب تأتي للتشبيه، لكن هنا ما معناها؟ إذا وقعت بعدها جملة ما معناها؟ هاشم، ما معنى كأن إذا وقعت بعدها جملة؟ إذا وقع بعدها المفرد فهي للتشبيه، المفرد الجامد كأن زيدا أسد، هذه للتشبيه لا إشكال فيها، لكن إذا وقع بعدها الجملة فما هي؟ لا لا لا مشددة، هذه كأني ما معناها؟ لا إله إلا الله. ها تفضل. بمعنى الظن، كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده، هكذا قال النحاة، فهي ليس بجازم في هذا، وبعضهم يرى أنها للظن لا تخرج عن هذا المعنى أبدا، ومنهم من قصر الظن إذا وقع بعد الجامد كأن زيدا أسد، أما إذا وقع بعد المشتقة أو الجملة الفعلية فهي للظن. كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. وفيه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة وشفقته عليهم، فترك ما يرى أنه الأفضل لأجل هؤلاء الضعفاء الذين لا يتحملون ربما ما يتحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المشقة تجلب التيسير، لولا أن أشق على أمتي، وهذه قاعدة عظيمة وهي من القواعد المشهورة عند العلماء، وهذا من أدلتها، لولا أن أشق على أمتي، فالمشقة تجلب التيسير، فجلبت لهم تيسيرا، وأنه لم يثبت هذا الوقت لها على الدوام أنها تصلى في آخر الليل، وأنها حصلت مشقة عليهم، فآل الأمر إلى التيسير لوجود المشقة. وفيه أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فهذا هو الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، فإذا أمرهم معنى أنه يجب عليهم أن ينفذوا أمره عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن أمره، لكن لأجل المشقة ترك الأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة في ذلك الوقت. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا، فاستثبت عطاء. كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس؟ حتى هذا يسألون عنه حرص وبحث عن الاقتداء والإتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام عن أحواله وصفاته، حتى أمر اليد كيف وضع اليد. يسأل ابن عباس كيف وضع يده عليه الصلاة والسلام لما خرج، لأن في الحديث كما ترى: فخرج نبي الله كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه واضعا يده على رأسه. كيف كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه؟ سأل ابن عباس الذي رأى تلك الحادثة واطلع على ما لم يطلع عليه غيره، وهذا مما يدل على أن الصحابة أعلم الناس، فكان الأتباع يسألونهم عن الأحوال. ولا يمنع أن يوجد بعض الأتباع أعلم من بعض الصحابة، لا يمنع، ولا سيما الأعراب، الأعراب هم كثير، ففي الأتباع من هو أعلم من كثير من الأعراب مع أنهم شاهدوا الوحي لكنهم أعلم. أما الأفضلية فليس ثم أحد أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان عربيا فليس أحد أفضل منه، فيكفي شرف الصحبة التي لا يعدلها شيء. أما العلم فقد يوجد بعض الأفراد وبعض الأحاد من التابعين أعلم من بعض أحاد الصحابة غير الفقهاء المشاهير رضي الله تعالى عنه، فلا يوجد أحد من الأتباع أعلم منهم، ومن شهروا بالحرص على العلم والإقبال على العلم وتتبع تقفر العلم وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد في من بعدهم أعلم منهم. قد يعلم بعض المسائل، نعم يعلم بعض أحد المسائل، هذا ممكن، أما يعلم مطلقا على من الصحابي مطلقا لا. وتقدم معنا عن عكرمة أنه نبه ابن عباس عن بعض المسائل في تفسير البغوي فرجع إلى قوله، فما هي المسألة هذه؟ ما هي المسألة التي تقدمت معنا في تفسير البغوي؟ الفرقة الساكتة ثلاث فرق من بني إسرائيل، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقال ابن عباس: الفرقة الساكتة عذبها الله سبحانه وتعالى. ثم بين له عكرمة رضي الله رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لم يذكرهم بشيء، وإنما ذكر الذين عذبهم، فهذا يدل على نجاتهم، هذا يدل على نجاتهم ولم يذكرهم بشيء، فلو عذبهم لذكرهم، لكن ذكر المعتدين في السبت فرجع إلى هذا القول، وأن الفرقة الساكتة لم تعذب. فهذا قد يوجد أنه ينتبه لشيء لم ينتبه له كبار الصحابة أو بعض الصحابة العلماء فقهاء، فينتبه له التابعي، ما فيه شيء، أما على الإطلاق فهذا لا يصلح. قال رحمه الله: فقال: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا، فاستثبت عطاء. كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يد على رأسه كما أنبأه ابن عباس؟ فبدد لي عطاء، أي فرق أصابعه، كما تقدم في سفيان في تبديد الأصابع وكيف يكون مستريق السمع، فبدد الأصابع كل أصبع فوق أصبع، في حق سفيان هكذا بددها، لكن هذا ينظر كيف بددها، هذا الأعلى وهذا الذي بعده، ومستريق السمع هكذا، هكذا في حالهم لما يستريقون السمع إلى السماء، أعلى بعده إلى تحت إلى الأسفل، لكن هنا ينظر كيف كان تبديد النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضع يده على رأسه، فالتبديد هو التفريق، لكن كيف كان في أي موضع وسيذكر المواضع. قال: فبددني عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ولم يبدد تبديدا عظيما، فرق تماما شيء من التبديد. ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، قرن الرأس جانب الرأس كما ذكر الحافظ هنا، قال: وقرن الرأس جانبه، أي أحد الجوانب، هذا يعتبر قرن الرأس الجانب هذا نحو الصدق. قال: ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدق وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا، لأمرتهم أن يصلوا هكذا أي في هذا الوقت الذي ذكره. قال: قوله حتى رقدنا في المسجد استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء، ولا دلالة فيه الاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدا متمكنا، أو الاحتمال أن يكون مضطجعا لكنه توضأ وإن لم ينقل. وقوله مضطجع فليس على الإطلاق أن من اضطجع ونام مضطجعا ينتقض وضوءه، وإنما القاعدة في من ينتقض وضوءه هو الذي لا يشعر بما يدور حوله، فهذا ينتقض وضوءه. وأما إذا كان يشعر ويسمع شيء من الأصوات ولا زال الشعور موجود عليه أو موجود فيه، فهذا لا يقال أنه يجب عليه أن يتوضأ ما لم يخرج منه شيء. وأما من نام يعني مضطجعا أو قاعدا فإذا تمكن النوم منه انتقض وضوءه، وإذا لم يتمكن النوم منه قاعدا أو مضطجعا فلا يستطيع يقال بنقض الوضوء جمعا بين الأدلة. هذا إن شاء الله يكفي الذي ذكرنا وأخذنا، يكفي إن شاء الله، وهو تبع للباب الذي ذكر. والشاهد منه هو ما ذكر رحمه الله: كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وما هو أقبح الحديث الآن الذي نعاينه ونشاهده ونسمع به؟ أقبح الحديث بما نعلم الآن الغناء يا أخوان، أقبح الحديث بعد العشاء، قبيح حديث قبيح، وإلا هناك ربما حديث لكن فيما نسمعه جهارا نهارا جهارا نهارا، وإلا فيه من يمكر، فيه من يمكر بالمسلمين ويتحدثون حديثا خبيثا ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. هؤلاء الجزء يتحدثون يمكرون والعياذ بالله، حديثهم سيء المنافقون، لكن فيما يسمع وفيما هو ظاهر ويتألم منه المسلمون أقبح ما نراه بعد العشاء الغناء، والله أعلم. تفضل يا أخي. السهر، نعم أحسنت، السهر على الجوالات المسامرة الاتصالات إلى آخر ذلك غير مداعي مراسلات، أحسنت، كل هذا من البلاء الموجود الآن.